بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في آخر مرة تحدثنا فيها عن غزوة بدر، وبعد انتهاء هذه الغزوة وكيف كانت ردود الأفعال في مكة، وكيف كانت ردود الأفعال في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة في يوم أغر منتصرا صلى الله عليه وسلم، وبدأنا فاصل جديد، وهذا الفاصل كان فاصل من التحركات بين غزوة بدر وغزوة أحد. من المعلوم أن استغلال النصر أمر في غاية الأهمية. قد ينجح الإنسان ويحقق هدف، لكن المهم كيف يواصل الإنسان النجاح، وكيف يستغل هذا النصر، وكيف يحافظ عليه. قد ينجح الإنسان ويحقق انتصار، لكن استغلال النصر والانطلاق به إلى انتصارات أخرى في هذا المضمار يبرز دور القائد ودور المربي ودور القيادة الرشيدة في الاستمرارية في الانتصارات. استغل صلى الله عليه وسلم هذا النصر، وارتفعت الروح المعنوية عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما قريش فبدأت تفكر قريش في الانتقام والثأر والانتصار على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نريد أن نقرر معنى الإنسان إذا هزم في معركة أو في موقعة أو في أي أمر، لابد أن يفكر كيف ينتصر، وأن يأخذ بالأسباب لينتصر. وحينما ترى حال الأمة وحال العرب تستعجب لماذا وصلنا لهذه الدرجة. أمة مهزومة، مكلومة، مجروحة، لكن قل من يفكر في أن تعود الأمة للصدارة وللقيادة وللسيادة. أي إنسان طبيعي إذا هزم يريد أن ينتصر ويمحو عار الهزيمة، فعندها تفكر ما الذي دهانا، وما الذي دهانا في ديارنا. طريقة التفكير فعلا، والله أنت بتقرأ أن كفار قريش بدأوا يعني يعدون العدة ويتجهزون ليل ونهار لكي ينتصروا على رسول الله. تعال شوف الحال اليوم، حال المسلمين اليوم، نحن هزيمة تلو الهزيمة، بل ولا أحد يفكر في كيف يعود للنصر. وهذا أمر، والله هذا الأمر يحتاج فعلا دراسات وأبحاث، كيف تحولت النفسية، كيف تروضنا لهذه الطريقة، وكيف صرنا نرضى بهذا الوضع. بعد بدر، وكانت بدر معركة فاصلة، بعد غزوة بدر تحول الصراع أو تحولت المعركة إلى أشدها، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يناوئ مجموعات من الناس. أولا كفار قريش، قريش تريد الثأر، تريد أن ترفع ما نزل بها في بدر. اليهود بدأوا يتحركون بكل قوة، واستشعروا بأن الدائرة ستدور عليهم، وبدأت يهود تتحرك. أيضا المنافقين في المدينة، ثارت ثائرة المنافقين، وبدأ أهل النفاق في المدينة يكيدون ويثيرون القلاقل في المدينة. أيضا بعض أبناء البوادي والأعراب سكان الصحراء بدأوا يدخلون أيضا في خط المعركة، وكان أبناء البوادي يناصبون النبي العداء، لأنهم استشعروا أن هناك دولة قوية وسوف تجوس خلال الديار فتمنعهم عن السلب وعن النهب وعن اقتناس القوافل التجارية. فأصبحت هناك قوة، قد تختلف الأهداف لكن الكل اجتمعوا على قتال هذه الدولة الناشئة. لذا الانتصارات لها ضريبة، الانتصار له ضريبة، والإخفاق له كذلك ضريبة وتبعات. أي إنسان ينتصر هناك من يفكر في إسقاطه، وأي إنسان يخفق هناك من يفكر أيضا في مزيد من الإخفاقات، وهناك أصحاب الفطر السوية إذا أخفقوا يريدون أن ينتصروا يوما. تحركات بين بدر وأحد، التحركات العسكرية، ساء المشركين كما يقول مبارك فوري في المختصر، ساء المشركين ومن معهم ما أكرم الله به المسلمين من النصر والفتح، فأخذوا يدبرون المكائد، وأخذوا يحيكون الخطط. وليس هذا يقلقنا، لأن أعداء الإسلام ليل ونهار يكيدون لهذه الأمة، لكن المقلق بأننا لا نخطط ولا نأخذ بالأسباب. يكون عدوك يفكر وأنت في سبات عميق، عدوك يكيد لك ليل ونهار وأنت في سبات عميق، ويريدون الانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن الله عز وجل رد كيدهم في نحورهم وأيد المؤمنين بفضله سبحانه وتعالى، لأن المؤمنين أخذوا بالأسباب ولم يركنوا إلى انتصارار حققوه، ولم يركنوا إلى ماضي انتصروا فيه، لكن أخذوا يأخذون بالأسباب ويعدون العدة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعرفوا أن المعركة القادمة ستكون أشرس وأشد. فبدأ صلى الله عليه وسلم يكون متيقظا، والصحابة كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم كقيادة عليه الصلاة والسلام، ودور القيادة في كل زمان، القيادة النبوية واجهت هذه التحديات الجديدة بعبقرية رائعة في التفكير، فكان متيقظا يدرك ما يدور حوله صلى الله عليه وسلم، فبدأ يرتب ويخطط، وبدأ صلى الله عليه وسلم أي بادرة تظهر يقتلها في مهدها صلى الله عليه وسلم. لابد دور القائد قراءة المشهد، دور القائد قراءة المشهد مبكرا وما يحدث اليوم في بلادنا كمصر، ما يحدث فيها السبب لأن البعض لم يقرأ المشهد مبكرا، بل كان في غيبوبة في قراءة المشهد فوقع ما وقع وهو لا يدري ماذا يفعل. لذا قراءة المشهد مبكرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ المشهد وبدأ يتحفذ صلى الله عليه وسلم مستيقظا، ولم يهدأ بعد الانتصار، بعد انتصار بدر لم يهدأ صلى الله عليه وسلم. تجد أن بعض الشباب حينما نقوم بنشاط، مثلا نشاط لقاء، مثلا على أضرب مثال تقريبي للشباب يعني للإخوة، بعد النشاط بعد اللقاء الإخوة يحصل عندهم نوع من أنواع الترهل، فالمكاسب اللي جمعوها في اللقاء تضيع بسبب الترهل وعدم. إذا نقول انتهاء النشاط معناه مرحلة جديدة، معناه بداية مرحلة جديدة، الانتصار يعقبه مرحلة جديدة. كيف نجمع غنائم الانتصارات حتى نستطيع أن نسير بها إلى الأمام؟ بدأت غزوة بني سليم بالكدر في مكان يسمى هكذا بالكدر. بدأت غزوة، سمع صلى الله عليه وسلم، تناقلت الأخبار إلى رسول الله فاستوثق منها، أتت أخبار فاستوثق من هذه الأخبار. معروف عند القائد أي معلومة يجمعها ثم ينظر فيها بلا إزعاج، أي معلومة تأتي عند القائد يأخذ المعلومة ثم يفكر في تبعات هذه المعلومة، صحيحة؟ إن كانت صحيحة يعد لها العدة، وإن كانت خاطئة فهي شائعة لا يلتفت لها. فبدأت تتطاير أخبار أن بني سليم وغطفان اجتمعوا ويريدون أن يغيروا على المدينة مفاجأة. فجهز صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الغزوة بعد غزوة بدر بأسبوع، يعني بعد غزوة بدر بأسبوع تناقلت الأخبار، فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش بسرعة وداهمهم في بيوتهم صلى الله عليه وسلم، داهم هؤلاء في بيوتهم، لم يعطيهم الفرصة لتقوم لهم قائمة، داهمهم صلى الله عليه وسلم وأصاب منهم غنائم وفروا، ورجع صلى الله عليه وسلم للمدينة مظفرا منتصرا بعدما أخذ 500 من البعير غنيمة صلى الله عليه وسلم. إذن المبادرة وعدم الاغترار بالانتصار، المبادرة واليقظة والوعي وسرعة التحركات تكون مبناها على معلومات صحيحة. فانطلق صلى الله عليه وسلم واستطاع أن ينتصر بمداهمته للعدو صلى الله عليه وسلم، وأخذ غنائم، كانت الغنائم 500 بعير، فخمسها صلى الله عليه وسلم، أخذ خمس ووزع باقي الغنائم على من كان معه من الأصحاب، فأخذ كل صحابي بعيرين غنيمة وعادوا منتصرين للمدينة مرة ثانية رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي درس بأن القيادة، القائد لابد أن يتيقظ وأن يعالج الأزمات أولا بأول، لكن سياسة البعض اليوم، سياسة البعض اليوم التجاهل، والتحديات تزول بالتبخر، فإذا وقعت المشكلة نبحث لها عن حل. ما يعانيه العرب اليوم وأهل الإسلام كذلك اليوم مشكلة التفكير عند الأزمة فقط، نحن شعب وقوم أصبحنا لا نفكر إلا عند أزمات. وقد يكون هذا على مستواك الشخصي أيضا، أنت على مستواك الشخصي أيضا لأنك واحد من هذه الأمة، أصبح البعض منا لا يفكر إلا عند أزمة فقط، لكن التفكير المسبق الإعداد الجيد هذا أمر قلما تجده عند البعث. لذا النبي صلى الله عليه وسلم تحرك وأقام صلى الله عليه وسلم هنالك عند بني سليم 3 أيام صلى الله عليه وسلم 3 أيام، ثم عاد منتصرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب المؤامرات لن تنتهي. المبارك فوري يقول مؤامرة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. قريش أزعجهم ما حدث لهم، فبدأ يفكرون في أفكار كثيرة كما سنوضح. فبدأ عمير بن وهب الجمحي وصفوان بن أمية في محاولة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب عمير بن وهب الجمحي، وكان رجل قبل إسلامه شيطان يدس لأهل الإسلام، لم يهدأ له بالا منذ أن أعلن النبي الإسلام في مكة وهو يحارب، بل كان شيطانا يفعل الأفاعيل لقتال رسول الله وللصحابة. فذهب يوما وجلس عند الحجر، فأتى صفوان بن أمية، فقال صفوان بن أمية قال والله ما في الدنيا عيش بعد موت هؤلاء، يقصد من مات من مشركي قريش في بدر، وأخذوا يعدون من مات منهم. فتنهد عمير بن وهب وقال صدقت، ثم قال والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة، بعدي لركبت إلى محمد وقتلته، فإن في وجودي هنالك، أي في المدينة، في وجودي هنالك ليس فيه مستغربا، لأن ولده عمرو أسير في المدينة. عمرو ابن عمير ابن وهب كان أسيرا، يقول فوجودي هنالك، لأن كان كفار قريش يذهبون للمدينة يفدون الأسرى. فاستغل هذه الفرصة من؟ صفوان، فقال له دينك ديني أقضيه لك، وعيالك عيالي، دينك أنا أتكفل به وعيالك عيالي. فقال له عمير اكتم سري ولا تحدث أحد. ثم ذهب إلى بيته وأخذ سيف قد دسه في السم، ثم ركب وذهب إلى مدينة رسول الله. الصحابة في المدينة، وكان عمر يجلس عند المسجد ومعه الأصحاب، وقيل أنهم كانوا يتذكرون يوم بدر. فمضت التفاتة من عمر، فرأى عمير بن وهب أناخ البعير ثم نزل متوشحا السيف اتجاه بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمير بن وهب هذا الكلب ما الذي أتى به؟ إنما أتى لشر، فكونوا قريبا من رسول الله. فانطلق الأنصار واقتربوا من رسول الله، ثم قال عمير بن وهب، فقال النبي ما الذي أتى به؟ فقال عمر ما أتى إلا لشر، ظاهر يعني. وكانت فرسة عمر في محلها، فانطلق إليه عمر وأمسك بسيفه ومن حبوة ردائه هكذا، ودخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لعمر دعه يا عمر اتركه، فتركه عمر. فقال النبي أدنوا يا عمير، فدنا من رسول الله. فقال النبي له ما الذي جاء بك؟ فلما دخل على رسول الله هو قال للنبي أنعم صباحا يا محمد، فقال النبي قد أبدلنا الله تحية خير منها، تحية أهل الجنة، السلام عليكم. فقال عمير بن وهب لرسول الله ما أنت ببعيد عن هذه التحية، يعني أنت ما بعيد عن تحية مشركي قريش، يقول هكذا. فلم يلتفت له صلى الله عليه وسلم. ثم قال له النبي ما الذي أتى بك يا عمير تجي لي؟ فقال لأفدي أسيري عندكم. فقال النبي وما بال هذا السيف، ما دام تأتي تفدي أسير ما الذي أتى بسيفك؟ فقال عمير عشان تعرف مدى الغيظ اللي كان في قلوب قريش، فقال عمير قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ شوف أصحاب قضية، معلش يعني الناس دي أصحاب إيه؟ أصحاب قضية. عمير بن وهب يقول كده، يقول قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال النبي اصدقني يا عمير ما الذي أتى بك؟ قال ما جئت إلا لذلك. فقال له النبي لا، صلى الله عليه وسلم، بل جلست عند الحجر أنت وصفوان بن أمية وتذاكرتم قتلاكم في بدر، فقلت لولا عيال ودين فتكفل صفوان بدينك وبعيالك، وإن الله يحول بينك وبين ما أردت. فدهش الرجل، فقال عمير كنا نكذبك في خبر السماء، فوالله هذا الذي دار بيني وبين صفوان لا يعلم به أحد، والله ما أخبرك به إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وأسلم عمير. فلما أسلم قال النبي في لفتة تربوية لكل معلم اليوم، قال النبي فقهوا أخاكم في الدين وأقرئوه القرآن. أول من سن يلتزم يتعلم مش يترك نفسه. قال فقهوا أخاكم في الدين وأقرئوه القرآن. سبحان الله، صفوان بن أمية في مكة يقول سوف يأتيكم خبر يذهب ما في صدوركم من بدر، فيسأل ما هو؟ يقول لن أتحدث، يكتم السر. وبدأ صفوان يسأل كل يوم الركبان، هل رأى منكم أحد عمير؟ هل رأى منكم أحد عمير؟ هل رأى منكم أحد عمير؟ فأخبر صفوان أن عمير أسلم ودخل في دين الله. فقال والله لن أكلمه ثانية. أسلم عمير وفك النبي وأطلق النبي سراح عمر بن عمير بن وهب، وعاد عمير بن وهب بعدما أتى لمكة المدينة يريد قتل رسول الله، عاد لمكة يدعو لدين الله، فأسلم لإسلامه خلق كثير رضي الله عن عمير بن وهب وأرضاه. عمر بن الخطاب يقول أتى عمير بن وهب لخنزير أحب إلي منه، وغدا عمير وما على وجه الأرض أحب إلي منه، لأنه أسلم لله رب العالمين. ولا أبراء، ولا أبراء، ولا أبراء هذه العقيدة. أسلم عمير وفشلت هذه المحاولة، لكن هذه المحاولة جزاك الله خير، هذه المحاولة لما فشلت تعطينا درس إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أصحاب هم، قريبين من رسول الله وكانوا محيطين به. وهكذا الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج أناس يحيطون بها ويحيطون بقادتها حتى نستطيع الانتقال من انتصار إلى انتصار، رضي الله عن الصحابة وأرضاهم. المهم، عنوان آخر، غزوة بني قينقاع، هذه غزوة أخرى. اليهود استشاطوا غيظا بعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وبدأ يهود، وكان النبي قد أجرى مع يهود معاهدة وعقد معهم عقدا وكتب بينه وبين يهود وثيقة، فالصحابة التزموا بها ولم يخالفوها، لكن يهود بدأت يهود تدس، واليهود أهل كيد وخيانة وخديعة ومكر. لكن ما لليهود اليوم؟ ما لهم؟ اليهود تآمروا وبدأ بنو قينقاع، وكانوا أشجع يهود، بنو قينقاع كانوا أشجع يهود وكانوا أهل بأس وقتال، عرفوا بذلك في التاريخ. لكن الشر بدأ يكون واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم استشعر منهم ذلك، فقالوا بني قينقاع قالوا لرسول الله: يا محمد، لا يغرنك من نفسك، إنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا، يعني لا خبرة لهم ولا يعرفون القتال، وإنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس. يهددون رسول الله: لو قاتلتنا لعرفت إننا نحن الناس. فصبر عليهم صلى الله عليه وسلم. طيب ليه صبر؟ لأن الأبواب كثيرة المفتوحة حتى لا تتحول العداوات مع الكل. صبر عليهم صلى الله عليه وسلم وهو يستطيع أن يستأصل شأفة يهود. لكن قد نحتاج إلى سياسة شرعية، سياسة شرعية ونفس طويل. فصبر عليهم صلى الله عليه وسلم. لكن يهود في هذه المرحلة كانوا يكثرون من الدس ومن الكيد للصحابة، يكثرون من الدس ومن الكيد، بل كان رجل يسمى شاص، يسمى شاص ابن قيس، وكان رجل كبير، فمر يوما فوجد الأوس والخزرج الصحابة يعني جلوس مع بعضهم البعض وظاهر عليهم الألفة، فاغتاظ واشتد غيظه، فأمر شاب يهودي، أمر شاب يهودي قال: اذهب واجلس معهم ساعة، ثم بعد ساعة قل وذكرهم بيوم بعاث الأوس والخزرج. فأخذ يقول شعرا، فبدأ يدب بين الصحابة الحمية للأوس وللخزرج، وكاد الصحابة أن يقتتلوا، فأتاهم صلى الله عليه وسلم يقول: أبي دعوى الجاهلية، أبي دعوى الجاهلية، أبي دعوى الجاهلية. لا زال صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى خفضوا، وأخذوا يقبل بعضهم بعضا ويبكون، واستشعروا أنها نزغة شيطان، فعل يهود. فيهود قالت هكذا لرسول الله، قالت له: لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفر من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون قتالا، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس. فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. سبحانه وتعالى نزلت فيهم هذه الآية، لكن النبي صبر. لكن حدث في سوق بني قينقاع وبدأ الأذى يزداد على الصحابة. احنا بنتكلم الأذى ده فين؟ في مكة ولا في المدينة؟ إذن المدينة كان فيها أذى، والنبي ماذا كان يفعل؟ كان يصبر، صبر على الأذى في المدينة، يصبر، لأن هكذا تقوم الأمم، الأمم تقوم هكذا. لكن صبر، صبر، فالنبي صبر صلى الله عليه وسلم. وبدأ بنو قينقاع وكانوا أهل تجارة، وكانوا صاغة يصنعون الذهب والسيوف والضروع، وكانوا هكذا تجارا وفي سوق بني قينقاع امرأة مسلمة تتسوق في السوق، فراودها رجل سائغ أن تكشف عن وجهها فأبت. فقام الرجل في حين غفلة من المرأة فربط طرف الثوب في رأس المرأة في حجابها، فلما قامت تكشفت فصاحت، فقام رجل مسلم فعلى اليهودي فقتله، فقام يهود فقتلوا الرجل، واستشاط الأمر وكادت أن تكون حرب ضروس. فعلم صلى الله عليه وسلم ذلك فجي الجيش. ماذا فعل؟ جي الجيش. البعض يقول لك طب من جيش جيش؟ احسبها بك، جي جيش لمن؟ صح البعض ايه؟ جي الجيش وخلاص، لمن وكيف ومتى وما هي استعداداتك لذلك؟ صح ولا جيش وخلاص؟ ومعتصماه خلاص. فجيش صلى الله عليه وسلم جيشا وحاصر يهود من نصف شوال إلى أول ذي القعدة، 15 يوم محاصر يهود صلى الله عليه وسلم، وكانوا أهل حصون، ومنع عليهم صلى الله عليه وسلم الطعام والشراب وحاصرهم حصارا شديدا. فلما حاصرهم ثارت ثائرة من؟ ابن سلول المنافق. فبدأ ابن سلول يتحرك وبدأ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء موالينا دعهم لي، والنبي لا يرد عليه. فتكلم مرة فتركه صلى الله عليه وسلم، وأتوا وأرسلت يهود لعبادة بن الصامت فقال لا، أنتم عاديتم ونكثتم العهد، وتبرأ من فعلهم رضي الله عنه وأرضاه. لكن بني قينقاع بدأوا يكلمون عبد الله بن سلول، وعبد الله بن سلول في أول مرة كلم النبي فالنبي لم يعبأ له، في المرة الثانية كلمه فلم يعبأ، في المرة الثالثة قام عبد الله بن سلول ومسك بجيب درع رسول الله من هنا من هنا، عبد الله بن سلول منافق بدرع بجيب درع رسول الله حتى ظهر الغيظ في وجه رسول الله، ظهر عليه واستشاط النبي غيظا، وبدأ النبي يهدئ من نفسه، لأن قتل عبد الله بن سلول يعني لا استقرار في المدينة. صح، القائد دائما ما يفكر في عواقب الأمور، يقولون هكذا إن العامة يجرون الخاصة إلى مهاترات، فإذا وقعت أزمة فعلى العامة فعلى الخاصة أن يدبروا حلا. صح، الملأ والناس المتحمسة ماذا تفعل؟ يجرون القادة لمهاترات، فإذا وقعت أزمة من اللي هيحل الأزمة؟ القادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتاظ لذلك وظهر على وجهه وهو يمسك بثوب رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرسلني يا رجل دعني، فهو يقول لا أدعك، والنبي يقول أرسلني وهو يقول لن أرسلك. ثم قال وهو يمسك بثوب رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعني يا رجل أرسلني، فيقول لن أرسلك. ثم قال ابن سلول لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر، يعني بلا سلاح يقصد على بني قينقاع، و300 درع قد منعوني الأحمر والأسود، تحاصرهم وتقتلهم في غداة واحدة، إني والله امرئ أخشى الدوائر. ده هو بيجهز يهود المن، يقول هكذا. ما انت في بعض الأحيان تسمع طيات الكلام في قراءة ما بين السطور، ما تقرأش السطر، اقرأ ما بين السطور ما وراء اللفظ. فقال إني امرئ أخشى الدوائر، وهو يمسك بتلابيب رسول الله. فقال له النبي تركتهم لك، لكن لا يساكنوني في المدينة. وأجلاهم صلى الله عليه وسلم فسكنوا في أذرع الشام، فماتوا بعد فترة أغلبهم هنالك، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم ثلاث قياس أو ثلاث يعني أخذ النبي منهم ثلاث قياس أقواس يعني، وذرعين وسيوف، ثلاثة سيوف وثلاثة رماح أخذها صلى الله عليه وسلم وأجلاهم من المدينة. فلما أجلاهم من المدينة خاف البعض وبدأ البعض ينظر بعض ينظر لبعضه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم. طيب لماذا أجلاهم؟ لأنهم نقضوا العهد مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا تستشعر مدى صبر النبي على الأذى، الأذى كلام وإيذاء، لكن يصبر. هكذا من يريد إصلاح المجتمع صلى الله، كان قادرا صلى الله عليه وسلم أن يقتل عبد الله بن سلول صح ويستأصل شأفته، لكن ده بعض الصحابة تكلموا قال حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ذلك أيضا من التحركات بين بدر وأحد غزوة السويق. هذه الغزوة تتخيل عندما تتأمل تجد صفوان بن أمية ويهود المنافقين يعدون المؤامرات. طيب قريش كان أبو سفيان يعد العدة ويريد غزوة سريعة خاطفة يعيد بها الهيبة والمكانة لقريش بين الناس، غزوة سريعة خاطفة، لأن أبا سفيان كان يعرف مدى شراسة صحابة رسول الله في المعركة، فهو كان يعد العدة، معركة سريعة خاطفة إعلامية فقط، شو إعلامي أمام الناس إني فعلت كذا وكذا حتى تعود مكانة قريش. وأبا سفيان رضي الله عنه وارضاه أسلم بعد ذلك، نظر بعد هذه الغزوة بعد غزوة بدر نظر ألا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الرجل نظر أنه لا يجامع امرأته، ده ناس عايشين لقضية، حتى يغزو رسول الله، هم عندهم هم. أنا بتكلم على الهم سواء حق أو باطل، هو حق باطل طبعا، لكن الرجل عزم ألا يمس جلده ماء من جنابه. المرأة اللي هي الصليبية اسمها في الأندلس إيزابيلا، إيزابيلا ما غيرتش القميص، القميص اللي قريب من الجلد، أكثر من 30 سنة تقول حتى أخرج المسلمين من الأندلس. امرأة إيزابيلا ما غيرتش القميص الداخلي، تخيل أنت ليه؟ لأنها شافت أن الأمة النصرانية والروم هزموا. يعني تخيل، نظر أبا سفيان، نظر أبو سفيان ألا يغتسل من جنابه حتى يغزو الإسلام، يغزو النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج في 200 راكب، 200 راكب، وأغار بالعريض مكان في المدينة قريب من المدينة في ناحية من نواحي المدينة، فقطع أسوار النخيل وحرقها وقتل رجلين ثم فر. أبا سفيان دخل في المدينة في مكان حرق الأسوار والنخيل، جمع نخيل وحرقه وقتل 2 من الأنصار ثم فر. فعلم بذلك من؟ صلى الله عليه وسلم، النبي علم بذلك، فلما علم بذلك وأتاه الخبر طاردهم، ولكنهم أفلتوا، وكان مطاردة النبي لهم وكانوا قريبين من رسول الله فطاردهم، فأخذوا يتخففون من الأحمال التي معهم، فكان معهم سويق. السويق هو الحنطة تحمص، تحميص الحنطة والشعير ثم تطحن باللبن والعسل والسمن، يكون طعام للمقاتل يعني. وكان معهم سويق كثير، فأخذوا يتخففون من ملابسهم ومن السويق ويلقون السويق يريدون مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم، ففروا وتركوا سويق كثير وأزودة وسيوف، وطاردهم صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى قرقر الكدر، مكان يعرف، ولكنهم فاتوا وحمل المسلمون السويق، فسميت بذلك بعد ذلك بغزوة السويق لكثرة ما أخذوا فيها من هذه الأطعمة السويق. وهنا نقول إن وعد الله بالتمكين لا يخلف، وعد الله بالتمكين لا يخلف، لكن لا يتحقق أبدا على أيدي أقوام لا يستحقونه ولا يفهمون سننه ولا يضحون من أجله. الصحابة يستحقون التمكين ويستحقون السيادة لأنهم ضحوا. أنت من الآن العشر سنين كل يوم هتسمع غزوة سرية غزوة سرية، صحابة رسول الله خرجوا في عشر سنين 127 غزوة وسرية، يعني بمعدل الشهر غزوة، وفي بعض الأحيان كانت الغزوة 3 أشهر أو 60 يوم، يعني حياة كلها بذل، كلها جهاد، كلها عطاء. انتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، غزوة السويق، وكان الأذى كثيرا من كفار قريش. بعد ذلك موضوع أو حادثة قتل كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله. كان كعب رجل ثري من اليهود، وكان شاعرا، وكان شديد العداء للمسلمين، فكان يهجو الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان يشبه الصحابة بالنساء، وكان يتكلم على نساء الصحابة، وكان يمدح أعداء النبي، كان يمدح قريش، وكان يحرضهم. وبعد بدر، بعد غزوة بدر، ذهب كعب بن الأشرف إلى قريش وجلس عندهم وأخذ يحضهم على القتال ويقول الأشعار، يحضهم ويقول الأشعار، وبدأ الرجل يتكلم بكلام فاحش يهجو فيه صحابة رسول الله. لكن النبي كعب بن الأشرف نزل عند قبيلة في مكة، فأرسل النبي للقبيلة تهددها فطردته، طرد من؟ كعب بن الأشرف. فذهب عند أناس آخرين فهددهم فطردوه. وكان النبي في هذا الموقف يستخرج من الطاقات، فكان يقول لحسان بن ثابت: أهجوهم وروح القدس يؤيدك. بدأ حسان بن ثابت يتكلم بالشعر ويهجو من؟ كعب بن الأشرف، ويهجو كفار قريش. طاقات بدأت تظهر، الكفاءات والطاقات. كعب بن الأشرف بدأ يتكلم، لكن من أفحش ما قال كعب بن الأشرف لما سألته قريش، أبو سفيان سأله: من أهدى سبيل، نحن أم محمد؟ وهذا رجل من أهل الكتاب، يهودي عندهم كتاب، قال: من أهدى سبيل، نحن أم محمد؟ فقال كعب بن الأشرف: أنتم أهدى سبيل من هؤلاء. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أنزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآنا وفي أمثاله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة الصحابة قال النبي هكذا كلمة لجيل عنده من الهم وحب الإسلام، قال لهم: من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. العجيب إن هذا الخبر لم يصل لكعب بن الأشرف ولم يصل ليهود، وتمت عملية اغتيال كعب بن الأشرف في سرية تامة، فيها ان كتمان الاسرار خلق ولا مرحلة؟ خلق. كتمان الاسرار اللي يعرف سر مش يردده، كتمان الاسرار خلق وليس مجرد مرحلة. فقام محمد بن مسلمة قال انا، ومعه مجموعة من الصحابة. لاحظ ان النبي تربويا ماذا قال؟ قال من لكعب بن الاشرف؟ هل النبي قال فلان؟ النبي قال فلان؟ لا، الكل يريد السباق. وهنا ما الذي دفع محمد بن مسلمة ان يقول انا؟ عارفين اللي دفع محمد بن مسلمة وابو نائلة؟ اللي احنا كنا بنتكلم فيه المرة اللي فاتت، التربية الذاتية، الحث الذاتي، في حث ذاتي، عارف ان في اجور تترتب على ذلك. فقال محمد بن مسلمة وابو نائلة ومجموعة من شباب الصحابة نحن له، فدعا لهم صلى الله عليه وسلم. وقيل كما ذكر ابن هشام في السيرة ان محمد بن مسلمة بعدما كلفه النبي مكث 3 أيام لا يأكل ولا يشرب لا يأكل طعاما ولا يشرب إلا ما يقيم به نفسه. يعني أصبح نفسيته مش قابلة للأكل ولا للشرب إلا يغصب النفس. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك لا تأكل ولا تشرب؟ فقال يا رسول الله لقد وعدتك أن أقتل كعب بن الأشرف وأخاف ألا أفي بوعدي. يقول أنا خايف إيه؟ ما وفيش بوعدي معك. فقال النبي إنما عليك الجهد. عليك إيه؟ الجهد. خذ به بالأسباب. شوف الهم، 3 أيام ما يأكلش لأنه كلف بمهمة يخاف أن يخفق فيها. إذن إيه الهم اللي كان موجود عند الصحابة؟ ماذا الهم؟ إيه الفهم؟ كان عندهم فهم. أنا كلفت بمهمة، طب من كلفه بهذه المهمة؟ هو كلف نفسه. النبي قال من؟ قال أنا. فقال له النبي عليك الجهد. عليك إيه؟ الجهد. عليك الأخذ بالأسباب. عليك الجهد. اليوم لما بتقول لحد ابذل وسعك يعني إيه؟ يعني ما تعملش، صح؟ لما تقول له اعمل اللي عليك بس يعني ما تعملش. لكن عليك بذل الجهد عند صاحب الهم معناه الأخذ بالأسباب والحركة، صح؟ اتقوا الله ما استطعتم عند الناس اليوم يعني ايه؟ يعني. لكن اتقوا الله ما استطعتم عند الصحابة بذل الوسع، فرق كبير في المفاهيم. المهم فذهب إليه فقال محمد بن مسلمة للنبي فأذن لي في قول، لأن الحرب خدعة، ائذن لي في أن أقول قولا. فقال له النبي قل ما شئت. فذهب إلى كعب بن الأشرف وقال له إن هذا الرجل، يقصد النبي، قد أعيانا بأخذ الصدقات منه.